من الثنية العليا من أعلاها، ويعني من ثنية الحجون. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل مع الحجون، وهذه عادته أنه إذا أتى إلى مكة يدخل من أعلاها، وتسمى هذه الثنية، وتسمى الحجون، وتسمى كداء، كداء بالمد والهمز كداء. ولذلك يقول بعض العلماء على لسان أهل مكة أنك إذا أردت السنة فافتح وادخل واضمم واخرج، لأن هنا ريع الرسام هذا يسمى كدا بضم الكاف كدا. فالنبي كان يدخل من كدا ويخرج من كدا، وهذه السنة أنك تدخل من أعلاها وتخرج من أسفلها، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهذا كداء التي هي بالفتح والمد التي هي معروفة الآن بريح الحجون. نعم، وهذا الاسم قديم حتى في الجاهلية، بل وقبل حتى في وقت جرم كان يسمونه مثل ما قال الشاعر: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسمر بمكة سامر، بلى كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر. يقولها واحد من جرهم حينما أجلتهم قريش وأخرجوهم من الحرم واستولوا على البيت، فكان يقول قائلهم هكذا: نام. فدخلها نهارا من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الحجون، وكان في العمرة يدخلها من أسفلها، ثم سار حتى دخل المسجد، وذلك ضحا. وذكر الطبري أنه دخل من باب بني عبد مناف الذي يسمى باب بني شيبة. نعم، الذي يسمى باب بني شيبة، وباب بني شيبة في ذلك الوقت زمن عليه الصلاة والسلام ما كان الحرم له سور، بل كانت البيوت منتشرة حول الحرم، وأبواب الحرم عبارة عن منفذ الشارع، هنا بيوت وهنا بيوت وبينها سكة، في جنسان مع السكة ويدخل الحرم، والحرم ما سور، ما له سور، البيوت مطلة على الحرم. فهذاك اللي سمى باب بني شيبة الذي هو يسمى باب بني شيبة ويسمى باب السلام. وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت البيوت قريبة من الكعبة، حتى إن بعضها يكون بيوت كثيرة بين المسعى وبين الحرم، منها هذا الذي جهة بني عبد مناف، فكان هنا باب يسمى باب السلام، وفي وقت قريب مجعول له عقد، وهو قريب من بعد مقام إبراهيم يمكن بستة أمتار تقريبا أو كذا. فكان هذا هو المدخل، وهذاك الباب اللي دخل ابنه النبي عليه الصلاة والسلام حينما حصل تشاكس مع قريش وهم يبنون الكعبة، وكل كانت أربعة أفخاذ، كل أخذ جزء من الكعبة، فبعضهم أخذ الجهة الشمالية وبعضهم الغربية وبعضهم الشرقية وبعضهم الغربية على قدر قبائلهم، القبائل الأربع، وكل ساكت وراضي، كل قبيلة أخذت جزء من البيت يبنونه. لكن حصل عندهم خلاف لما إنهم وصلوا إلى الحجر، مكان الحجر، فالشرقيين قالوا هذا بطرف الجدار اللي حنا نرفعه، وكذلك اللي بين الركنين أصحابه قالوا لا حنا نرفع الحجر، فامتنع بعضهم عنه، فقالوا نحكم أول واحد يدخل الآن علينا الحرم، نحكمه يقضي بيننا. هذا قبل النبوة، قبل البعثة، النبي في ذلك الوقت ما نزل عليه وحي، ولكن له مكانته في قريش، وله عليه الصلاة والسلام ما أعطاه الله من الأخلاق الكريمة والأخلاق الفاضلة والأمانة، ويسمونه الأمين. هذا قبل نزول الوحي عليه. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الحكم هو النبي، فدخل مع هذا الباب، فلما رأوه رضي الجميع، قالوا هذا محمد، هذا الأمين، رضيناه. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام، ولما رآهم متشاكسون قال: ضعوا رداء، فوضعوا رداء، وأخذ الحجر صلى الله عليه وسلم وجعله في الرداء وقال كل واحد منكم يأخذ بطرف الرداء ورفعوه، فكل قبيلة أخذت بطرف ورفعوه. فلما صار مقابل المكان أخذه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة أخذه ووضعه في مكانه، فكان صلى الله عليه وسلم هو الذي ركب الحجر في مكانه وهو الذي حل المشكلة التي حدثت بينهم. وفي ذلك الوقت عليه الصلاة والسلام ما نزل عليه الوحي، وفي فلكنه معظم بين قريش لمكانته في قبيلته ولما اتصف به من الأخلاق الكريمة والفضائل والأمانة، فرضوا به وعمل صلى الله عليه وسلم، وهذا لطف الله وتقديره سبحانه وتعالى. وذكر أحمد أنه فذلك الباب هو باب يسمى باب بني شيبة، ويسمى باب السلام، ويسمى باب عبد منافنا. وذكر أحمد والآن إذا دخلت الآن مع باب النبي صلى الله عليه وسلم، الآن فيها الباب اللي عند المسعى مكتوب عليه باب النبي، إذا دخلت معه قصدت الكعبة تمر عليه تماما، لأنه من حيث تدخل يكون باب الكعبة مقابل لك، وإذا دخلت معه يكون باب بن شيبة باب الكعبة مقابل لك. فهذا هو الذي على مسار باب السلام باب بن شيبة. ولذلك قال العلماء يستحب لمن أتى أن يدخل تائر الحرم أن يدخل مع باب السلام، لأن النبي دخل منه عليه الصلاة والسلام، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل اللزوم. نعم. وذكر أحمد أنه كان إذا دخل مكانا من دار يعلى استقبل البيت ودعا. وذكر أحمد أنه كان إذا دخل مكانا من دار يعلى استقبل البيت ودعا. كان إذا دخل إيش؟ إذا دخل مكانا من دار يعلى. دار يعلى كذا؟ استقبل البيت من دار يعلى. نعم. أو يعلى. نعم. استقبل البيت ودعا. نعم، النبي يستحب أنه يدخل من باب بني عبد مناف، لأنه من حيث يدخل يستقبل الباب، والجهة التي فيها الباب تسمى وجه الكعبة، والجهة المعاكسة الذي الآن هي مقابلتنا هذا يسمى دبر الكعبة، يعني قفاها. فهذاك فالنبي كان يحب أن يدخل مع جهته جهة الكعبة، فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل يستقبل الباب عليه الصلاة والسلام ويدعو. نعم. وذكر الطبري أنه كان إذا نظر إلى البيت قال اللهم زد هذا، لأن سمى هذا وجه الكعبة، وهذا يسمى دبر لأنه جهة سمي دبر لأنه جهة المغرب، والمغرب يسمى الدبر، ولذلك الريح التي تأتي من جهة الغرب تسمى الدبور، لأن الشمس تخرج ثم ترتفع ثم تدبر تذهب حتى تغرب مع جهة المغرب، فيسمى هذا الدبور. والريح التي تأتي من المغرب تسمى الدبور، والتي تأتي من المشرق تسمى الصبعة، ولذلك الشعراء تجدهم يتمثلون بريح الصبعة ويحبون ريح الصبا، لأنها في الغالب تكون باردة وتسلم من الرياح الشديدة، أما المغرب فتأتي بقوة وتحمل معها أتربة وغبار، ولذلك سلطها الله على قوم عاد فأرسلها عليهم فأهلكتهم. ولذلك وأما الصبا فإن الله سبحانه وتعالى جعل فيها بركة وهي فيها نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا التي تهب من جهة الشرق، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، يعني بريف شديدة التي تفك من المغرب. نعم. وذكر الطبري أنه كان إذا نظر إلى البيت قال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما وتكريما ومهابة. وروي عنه أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا. وتعظيما وبرا وهو مرسل، فلما دخل المسجد عمد إلى البيت. نعم، ولذلك ذكر العلماء في مناسكهم أنه يستحب أن الحاج إذا دخل محرما يأتي بهذه الدعوات التي قد رويت عنه صلى الله عليه وسلم، وأنه يستقبل البيت ويأتي بهذا الدعاء ويكبر ويرفع يديه. نعم، فلما دخل المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد. فإن لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ورأى البيت أتى بهذا الدعاء وهو يمشي، ثم قصد الحجر عليه الصلاة والسلام وابتدأ بالطواف ولم يصلي ركعتين تحية المسجد، لأن هذا البيت تحيته الطواف لمن يريد أن يطوف. أما من لم يريد الطواف ككونك مثلا تدخل وقت صلاة ما يمديك تطوف، أو وقت زحام ما تقدر تطوف، أو أمر من الأمور، فتركع ركعتين كغيره من المساجد. لكن إذا دخلت للحرم وأنت تريد أن تطوف فلا تركع ركعتين، بل اقصد الطواف وتكفيك ركعة الطواف. نعم، فإن تحية المسجد الحرام الطواف. فلما حاذ الحجر استلمه ولم يزاحم عليه ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني ولم يرفع يديه ولم يقل نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا، ولا افتتحه بالتكبير ولا هذا الحجر بجميع بدنه ثم انفتل عنه. نعم، أن هذا هكذا المصنف رحمه الله نبهنا على أمور الناس يستعملون وهي ليست من السنة، فهو يقول إن النبي لما أتى عليه الصلاة والسلام ما زاحم على الحجر ولا وخر هذا وزدت دفع هذا، بل مشى على طبيعة صلى الله عليه وسلم، فلما وصل الحجر استلمه بيده الشريفة وقبله وانصرف، بخلاف ما يفعله كثير من الناس شيء ما فعله النبي. فتجد بعض الناس إذا منه مثلا جاء الحجر وقف، هم وقف ورد الطائفين وزاحمهم وآذاهم، وقف أكبر الحجر وقعد يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فحصل عليه أذية من الزحام وهو آذى عباد الله أيضا، وقوفه هذا يؤذي الناس بوقوفه هذا، فهذا النبي ما فعله، ليش أن تفعله والنبي ما فعله؟ النبي يقول خذوا عني مناسككم، شوف اللي فعل النبي. ثم بعض الناس أيضا من باب الاحتياط إلى قبل الحجر تأخر على وراء حتى إنه يتجاوز الحجر، يعني تأخر له خطوة أو خطيتين جهة الركن اليماني، يقول هذا احتياط، احتياط للطواف علشان أني أتيقن أني ابتديت قابل الحجر. يا أخي ما دمت أنك مقابل للحجر يكفيك هذا، يكفيك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تفعل هذا الفعل. إذا قبلت الحجر رح تأخر جهة الركن اليماني لك خطوة أو خطوتين، تضايق الناس وتضايق نفسك وتعمل شيء غير مشروع ما هم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي، ثم بعض الناس أيضا إذا قابل الحجر يقف أو قبل الحجر أو كذا، اللهم إني نويت وأنا أطوف سبعة أشواط لله، طواف العمرة أو طواف الحج أو غير ذلك. النبي ما فعل هذا، ليش تفعل شيء ما فعله النبي ولا قال هذا عليه الصلاة والسلام؟ إنما تآذي نفسك وتآذي الناس وتعمل شيء مبتدع النبي ما فعله، ولا كان عمر يفعل ذلك، أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الصحابة رضي الله عنهم، فلا ينبغي لك أنك تعمل شيء والصحابة ما عملوه، النبي ما شرعه لنا والصحابة ما فعلوه، والأئمة رحمة الله عليهم ما قالوا يفعلوا كذا، فلأي شيء تقف مثلا ومثل مجموعك اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط لله تعالى طواف العمرة أو طواف كل هذه ليش تفعلها والنبي ما فعله؟ يكفيك، يكفيك أنك تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، يكفيك فخر ويكفيك إن شاء الله من أسباب القبول أنك تقتدي بالنبي ولا تزيد على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه البدعة هذه يصير لها أضرار على الناس. أولا أنها بدعة ما تؤجر عليها أو ربما تأثم بها، الأمر الثاني أن وقوفك بهذا الزحام الشديد وأن ترفع اللهم إني نويت كذا كذا هذا أذية لك، الناس يزحمونك وأنت مآذين الناس واقف دونهم لا يمشون، ففيه أذية كثيرة، فينبغي لك أيها الحاج أنك ما تفعل هذا، وينبغي تنصح إخوانك من المؤمنين إذا شفت بعضهم يفعل هذا أنك تنبه، يا أخي هذا ما هم من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فتنبههم حتى أنهم يتركوا هذه العادة التي ليست مشروعة عن النبي. كما إن بعضهم أيضا في حج في الوداع عندما يطوف بالبيت ووادع إلى منه أراد أن يخرج يستقبل البيت، ومن يمشي على وراه يمشي القهقرة يمشي على وراه لأنه ودع بزعمه أنه يكرم البيت ويعظم البيت، ما هم مستدبروا، وكل هذا من البدع. النبي ما فعل هذا، النبي طاف وودع واستدبر البيت وراح ومشى. فيا أخي غاية الأمر وغاية أنك ما تدرك من الفضل أنك تقتدي بالرسول وتأسى به، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكون الواحد مثلا يمشي على وراه إذا وادع، أو كون الواحد يقف عند ابتداء اللهم إني نويت كذا، كل هذه من الأمور التي ما يم، أو إلى بغي وحاد الحجر وقف هم نستقبل الحجر وقاعد يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يآذي الناس ويآذي نفسه ويحجز الناس عن المشي، ما ينبغي في الطواف هذا، ما ينبغي لك، بل اقتصر على سنة النبي فهذا أفضل في حقك. نعم اكفي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل: إني حاج متمتع، ونحن على المذاهب الإمام المالكي رحمه الله، ويجيز لنا ذبح هدي التمتع قبل يوم التروية في يوم الثاني من ذي الحجة، هل في ذلك شيء؟ يعني يبي ينحر الهدي، هدي التمتع. هدي التمتع. أي نعم. لا، هدي التمتع العلماء رحمهم الله لا مالك ولا غيره ما جوزوا هذا، وإن كان رؤي عن بعض العلماء من أتباع المذاهب، لكنه ليس عليه دليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما نحر إلا يوم العيد، فلا يجوز أنك أنت تذبح هدي التمتع قبل يوم العيد، هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف المذاهب الصحيح من أقوال العلماء في المذاهب الأربعة كلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقي محرما، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ساق الهدي، ولو أنه ما ساق الهدي لتحلل، لكن يقول معي الهدي، ولا يجوز لي أن أنحر الهدي إلا يوم العيد. فالنبي بقي على إحرامه، والذين ساقوا الهدي بقوا على إحرامهم حتى يذبحوه يوم العيد. لو كان جائز لكان ذبحه النبي، أو قال لمن معه من شاء منكم أن يذبح هديه فليذبح، فهذا يدل على أنه لا يجوز، لا يجوز أن ينحر الهدي إلا يوم العيد وثلاثة أيام بعده، أربعة أيام هذا الذي يجوز فيها، يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، هذا وقت الذبح، أما غير هذه الأوقات فلا يجوز أن تذبح الهدي، ولا يجزيك لو ذبحته. نعم. هل يجوز الأذان على القبر قبل الدفن، وكذلك قراءة القرآن على الميت أثناء دفنه، وأيهما أصح، الدعاء والتلقين على الميت بعد الدفن أم قراءة القرآن؟ لا، هذا الأذان مثل ما يفعل بعض الناس، أو الإقامة مثلا في القبر أو عند القبر، كل هذا ما هو مشروع، لأنه لم ينقل فيه حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نقل عن أحد من الصحابة، ولا نقل أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، ولا الأئمة شرعوا لنا ذلك. فهذا الذي يفعله بعض الناس من الأمور المحدثة لا ينبغي فعلها. كذلك أيضا قراءة القرآن عند القبور، ما ينبغي قراءة القرآن عند القبور، القبور مهم محل عبادة، ولكن المشروع في هذا الموطن إذا كنت مثلا حضرت دفن شخص فأنت تدعو له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن أحد أصحابه التفت إليهم وقال: ادعوا له واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل من ربك ومن نبيك وما دينك. ففي هذه الحالة إذا دفن الميت وسوي عليه التراب ولم يبقى إلا الانصراف، الناس خلصوا من دفنه وانتهوا، فيستحب لهم كل الحاضرين كلهم أن يقفوا عند القبر ويدعون لهذا الميت: اللهم ثبته بقولك الثابت، ويدعون له بالمغفرة والرحمة، ويسألون الله له التثبيت. هذا هو السنة. كذلك إذا دخلت القبر، إذا دخلت المقبرة ما يستحب لك أنك تعمل أي شيء، لا يجوز أن تصلي فيها ولا أن تتعبد، لأن القبر مهم محل عبادة، ولكن افعل مثل ما كان الرسول يفعل، النبي يذهب إلى القبور ويسلم، فإذا دخل المقبرة يقول صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم سلف ونحن بالأثر إن شاء الله لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا الذي كان النبي يدعو به إذا دخل القبور، كان يزور أهل البقيع ويدعو لهم بهذا الدعاء، ويزور شهداء أحد ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعل بعض الناس يذهب إلى صاحب القبر يقعد عنده يقرأ، ولا يقعد ويسبح ويهلل، منين جئت هذا؟ هذا خلاف السنة. إذا أردت أن تصلي أو أن تقرأ أو أن تسبح فأتي لمواطنها وهي المساجد الذي قال فيها صلى الله عليه وسلم حينما جاء أعرابي ودخل مسجده صلى الله عليه وسلم، أعرابي جاف جاهل ما يدري عن أحكام المساجد، ثم إنه ذهب هذا الأعرابي إلى طائف المسجد وجعل يبول، فزجره الناس وقال لهم النبي اتركوه، فلما قضى بوله كمل بوله قال النبي للصحابة: ائتوا بدلو مما، في رواية ذنوب مما، والذنوب هو الدلو، وصبوه على بوله يطهر. ثم نادى الأعرابي وقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، إنما بنيت للصلاة ولذكر الله والتسبيح والتهليل وتعليم القرآن، هذا المساجد بنيت لهذا. فهكذا النبي أخبرنا لما بنيت المساجد، والله عز وجل يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء الرجال الكمل، هؤلاء الرجال الذي أثنى الله عليهم ووصفهم بالرجولية، يأتون إلى المساجد يسبحون بالما يذهبون إلى القبور، فلذلك أعطاهم هذا الوصف فيه رجال، وصفهم بالرجولية، مثل ما قال بعض العلماء: هم الرجال. وغبن أن يقال لمن لم يتصف بصفاتهم رجلوا، فاتصف بصفات هؤلاء الذين أثنى الله عليهم. أما كونك تذهب إلى القبر وتصلي عنده هذا شيء محرم والعياذ بالله، أو مثلا تدعو عنده، أو مثلا تقرأ عنده، هذا أمور منهي عنها، لكن العبادات محلها المساجد. أما القبور فلا يعمل فيها شيء، إلا إنك إذا دخلت تدعو لأهل القبور، أو دفنت الميت تدعو له وبس وتنصرف، وتدعو لأهل القبور وتنصرف، ولا تعمل شيء من هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على صلاة النافلة ورغب فيها في البيوت، وقال صلى الله عليه وسلم في الترغيب في صلاة النوافل في البيوت أفضل من كونك تصليها بالمسجد، وقال عليه الصلاة والسلام في ذلك: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر، لا تشبهها بالمقابر اللي ما يصلى بها، صلوا في بيوتكم. فينبغي الإنسان النافلة يصلي في بيته ويكمل النوافل في البيت، لأن هذا أقرب إلى الإخلاص وأقرب إلى أنك تقصد بعملك وجه الله، ما تقصد الناس ولا تراعي الناس بهذا. أما أنك تهجر بيتك ما تصلي فيه الأنافلة ولا تترك ذلك أنك شبهته بالقبور، فالنبي خبر، لأن الصحابة متقرر عندهم أن القبور ما يصلى بها، فقال: لا تتشبهوا بالقبور، صلوا في بيوتكم، يعني النوافل. أما الفرض فلا بد أن تكون في المساجد، نعم، مع جماعة المسلمين. نعم. يقول سائل: إني مقيم في هذا البلاد وأريد الحج، وتنتهي إجازتي وأسافر إلى بلادي في يوم 11 من ذي الحجة قبل رمي الجمرات، فهل يجوز لي أن أنيب أحدا في الرمي؟ وهل يجوز لي طواف الوداع قبل انتهاء أعمال الحج؟ لا يا أخي، ما دمت أنك جاي حاج لازم تكمل المناسك. النبي قال: خذوا عني مناسككم والنبي أقام بمنى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إلا أن الله سبحانه وتعالى رخص لنا في اليوم الثالث عشر ما هو لازم نجلسه، لأن الله يقول فمن تعجل في يومين من أيام التشريق فلا إثم عليه ومن تأخر ثلاثة الأيام فلا إثم عليه لمن اتقى. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام. أما إنك تذهب اليوم الحادي عشر لابد عليك مبيت الليلة الثاني عشر، هذا وجوب، وعندك رمي الجمار وجوب، ليش تترك الواجبات وتذهب؟ ثم انك تبي تطوف وانت توادع بزعمك وانت ما كملت حجك، الوداع ما يصح الا تكمل حجك، الوداع اخر شيء من اعمال الحج. ففي مثل هذا الحال لا يجوز لك هذا، بل لابد ان تبقى حتى تنتهي من رمي الجمار وتنتهي من البنبيت في ميناء، ثم تأتي وتوادع بعد انتهى كل شيء وتسافر. أما هذه التعليلات الباردة، والله أنا مشغولة وأنا مثلا إجازتي باقي علي يوم وتنتهي يوم، والله أنا حاجز بالطيارة يوم الحادي عشر، هذه كلها تصرفاتك، تصرفات سيئة. الحج لابد أنك تكمله. ثم أيضا ولله الحمد البلاد آمنة والطيارات ماشية، إذا فاتك الرحلة هذه ففي الرحلة الأخرى، هكذا ينبغي، ما ينبغي انك تجي وتعمل بالحج كأنه شيء عادي وكأنه شيء ما هو من العبادات. لا، العبادة لازم تأتيها بعبادة وتؤديها بالعبادة كما أمرك الله وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الحقيقة، هذا من التساهل من ناحية، ومن ناحية ما نقدر نقول من التلاعب في العبادة. إن شاء الله انك ما قصدت ولا في الحقيقة تلاعب، تروح وبقى عليك يوم ولا يومين من الحج وتقول والله أنا حجيت وكذا، إلا سانت قصد، ما قصدت حقيقة العبادة، ولا قصدت أنك تأديها على وجهها، ولا قصدت أنك تأدي هذا الركن العظيم، قصدت من أجل لا تروح لبلادك بس والله أنا حجيت حتى يسمونك فلان الحج، هذا سانت كذا قصدك والعياذ بالله، وين حج؟ فإذا كنت قصدت أن أدع الفريضة فكملها، لابد أن تبيث ليلة الثاني عشر وترمي اليوم الثاني عشر، بعد ذلك أنت حر إذا أردت أن تسافر. أما مثل ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله، تجدهم أو ربما يتساهلون في أداء العبادات، تجدهم عافيها الله معطيها الله قوة ومعطيها الله نشاط، ويجلس في الخيمة عند المكيف أو عند المروحة أو ما عنده مثلا مكيف بالخيمة، ثم مثلا يعطي السواق رحر معنا الجمرة، ولا يعطي رحر معنا الجمرة، يا أخي وين أنت وعبادتك؟ تروح السير معك السير من الجنب، هذه عبادة وطاعة لله. نعم إن كان الحج نافلة يجوز، لكن هذا يعتبر الحقيقة تساهل في هذه العبادة العظيمة. أما إن كانت فرض فلا يجوز، الفرض لا بس تستخدم منه، لكن أكثر الناس يفعلون إذا كان تطوع، جالس يتقهوى ويشرب الشاهي وهات الليمون وهات كذا، ويلا يا فلان السواق رحر من الجمرة عنه، يا أخي أنت بعبادة وطاعة، ما ينبغي أنك ارمى انت بنفسك، وباشر اعمالك لعباد وطاعة لله، باشرها انت بنفسك. متى يجيك الحج؟ متى يحصلك الحج؟ انت تدري تحج غير هالعامة ما تحج، اضبط نفسك وأد عبادتك على وجهه، ولا تتساهل. اذا كان فيه ناس يتساهلون تقلدهم، لا تقلد الناس بتسهيلهم، لا يا اخي، لا ينبغي تأدي عباداتك على وجهه وتأتي بها، احرص على المبيت في ميناء ولا تتساهل فيه، ولا مثل ما يفعل بعض الناس مثلا الى من صار الصبح راح وجلس ببيته لما تغب الشمس، لما يصل الساعه 3 من الليل 4 من الليل مثلا الساعه 10 من الليل او 11 من الليل، هم يروح يجلس في منى ساعتين ثلاث من قبل الفجر وهو جاي وزائد ببيته الى من بات الساعه 10 من الليل. يا اخي نعم ما نقول ان عليك شيء، لكن نقول انك الحقيقه تساهلت في امور حجك ولا اعتبرت هذه العباده. اعمل مثل ما فعل النبي عليه الصلاه والسلام، رمي الجمار لازم انك تأديها بوقتها، ومنى محل ذكر ومحل تسبيح ومحل تهليل وتكبير، ومنى من إقامة شعائر الله، ومنى مشعر من المشاعر، ها تروح وتقول والله انا تروح عند المكيف وتروح كذا عن الزحام وعن الروائح وكذا، متى تحصل لك بعمره الحج هذا؟ ما تدري هل تدركه غير هذا العام أو ما تدركه. اصبر على العبادة، اصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، يعظم لك الأجر. هو هنا أفضل من الحج المبرور، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الجنة حفت بالمكاره، ما يحتاج، ما أنت محصل على الجنة لما تصبر، تصبر على العبادة، تصبر على الصلاة، تصبر على الصيام، تصبر على أعمال الحج. إذا ما صبرت على هالأمور هذه منين لك الجنة؟ الجنة تبي عمل. فلا ينبغي يا إخواني أننا نتساهل في هذه العبادة وأننا نقصر في أدائها، فتجدنا مثلا ما نقعد في منى من أجل الحر، أو ما نبيت فيها من أجل الحر، أو ما نروح نرمي الجمار، عاطب أسفر يروح هذا السواق ولا الخادم ولا هذا يروح يرمي الجمار ولا الولد راح يرمي ولد. يا إخواني هذا حج وعبادة وطاعة، والله وعدك وعد الله لا يخلف الميعاد على لسان نبيه. النبي يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. متى يحصل لك هذا؟ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من أين يحصل لك هذا؟ أي عبادة ترتب عليها هذا الثواب العظيم؟ وهي أيام معدودة، 3-4 أيام أو 5 أيام ثم تفرط به وتروح. هي تلزمك سنة ولا ذا؟ تقول والله هي 3 أيام، اصبر على 3 أيام أو 4 أيام اصبر عليها لعله يحصل لك هذا الثواب العظيم، لعل الله سبحانه وتعالى يطلع عليك ولا أعمالك وألا ما في قلبك وترجع كيوم ولدتك أمك من ذنوبك، أو أن الله سبحانه وتعالى كتب لك نعم الجنة جزائك بهذا الحج والصبر عليه، أن الله كتب لك الجنة. تعرض الرحمة الله، تعرض للنفحات الله في هذه الأيام المباركة. نعم. هل مكة كلها حرم أم المسجد الحرام فقط؟ إيش؟ هل المكة كلها حرم أم المسجد الحرام فقط؟ وما هو الأفضل للحاج، الصلاة في المسجد الحرام مع المشقة أم الصلاة في المساجد المجاورة لمقر سكنهم؟ نعم. أما بالنسبة